ككلام خط في الخافقين هاك وكح المهجة الناظرين هاك كلام خط في الخافقين هاك وكح المهجة الناظرين لو قيدوا أرجلنا واليدين لو قيدوا أرجلنا واليدين نفديك روحي سيدي يا حسين نفديك روحي سيدي يا حسين لو قيدوا أرجلنا واليدين لو قيدوا أرجلنا واليدين نفديك روحي سيدي يا حسين نفديك روحي سيدي يا حسين سألت أمي عن مصائب كربلاء سألت أمي عن مصائب كربلاء قالت حسين في العرى مجدلا قالت حسين في العرى مجدلا سألت أمي عن مصائب كربلاء سألت أمي عن مصائب كربلاء قالت حسين في العرى مجدلا قالت حسين في العرى مجدلا يا ليتك يا ولدي كنت معا يا ليتك يا ولدي كنت فدا يا ليتك يا ولدي كنت معا يا ليتك يا ولدي كنت فدا حياتنا حسين شهيدنا حسين حبيبنا حسين حياتنا حسين شهيدنا حسين حبيبنا حسين نقطعوا أرجلنا واليدين نقطعوا أرجلنا واليدين نفديك روحي سيدي يا حسين نفديك روحي سيدي يا حسين سألت يا أماه ما الذي جرى سألت يا أماه ما الذي جرى قالت حسين ابن النبي في العرى قالت حسين ابن النبي في العرى سألت يا أماه ما الذي جرى سألت يا أماه ما الذي جرى قالت حسين ابن النبي في العرى قالت حسين ابن النبي في العرى منفصل الرأس دماه في الثرى منفصل الرأس دماه في الثرى حياتنا حسين شهيدنا حسين حبيبنا حسين حياتنا حسين شهيدنا حسين حبيبنا حسين لو قطعوا أرجلنا واليدين لو قطعوا أرجلنا واليدين نفديك روحي سيدي يا حسين نفديك روحي سيدي يا حسين سألت والسؤال قد أرقني وأينهم عنه جيوش المسلمين سألت والسؤال قد أرقني وأينهم عنه جيوش المسلمين قالت أيا ليتك ما سألتني قالت أيا ليتك ما سألتني أمة جده اكتوت بالظالمين أمة جده انحنت للظالمين حياتنا حسين شهيدنا حسين حبيبنا حسين حياتنا حسين شهيدنا حسين حبيبنا حسين هاك كلاما خط في الخافقين هاك وكح المهجة الناظرين هاك كلاما خط في الخافقين هاك وكح المهجة الناظرين لو قطعوا أرجلنا واليدين